كثرها اجل يا بويا وحرقاب يا بويا وحرقاب اجيك اجيك الطم يا بويا وحرقاب اظنها صرختي اسمعها صحيت يا بويا يا كرار بويا يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وينك شوفنا هالليله اظنها صار خدي اسمعها صحيت يا بويا بناتك بالغروب ظلت وانت اللي تحامي الجار وهاي ايتام اخويا حسين وهاي ايتام اخويا حسين عليها دارت الاخطار جفن ساحر فكر حاير جفن ساحر فكر حاير يا بو يا امير هو يرحمنا كثر كثرها كلمنا صوتك صوتك شباب كثرها عجل يا بو يا وحرق لك يمنا يا بو يا وحير خلطم خلطم يا بو يا وحير قوير غرايب نحاطتنا ظلامي وفاجعة ولا نشوف العسكر يصاوي نشوف على تروب حساب يا بويا خيام نحركها يا بويا خيام نحرقها ولا ظلت علينا خيام يا بويا خيام نحرقها يا بويا يا بويا خيام نحرقها يا بويا خيام نحرقها ولا ظلت علينا خيام الخيام راحت الحرام صاحت الخيام راحت الحرام صاحت يا ريتك يا علي يمنا كثر كثر همنا جال التاف التاف كثر امشي امشي عادي جال يا بويا وحرقه وخيمنا يا بويا وحير قوير امشي امشي احنا رايدك يا بويا وحير حرام ضلينا بالغربه حرام ضلينا بالغربه يا بو الحمله ولبال الليل علينا دارة العسكر علينا دارة العسكر تحاوطنا برجالي وخير حملتها النايبة بحيلي الله يساعد قلب زينب الله يساعد قلب زينب حملتها النايبة بحيلي يا بويا وما بقى لي حل انسلب خدري الدمع يجري انسلب خدري الدمع يجري ونزف ويا الدمع دم كثر همنا كثرها تألمنا تألم كثرها صوتك الله لا يخس لسانك يا بويا وحلقه يا بويا وحير قوي وين وين وياي يا بويا جاول العيلة سيد روحه صواوين الأهل راحة صواوين الأهل راحة لهي بالمحنة حرقوها نهل دمعة الأهل صارعة يا الله نهل دمعة الأهل صارعة ودهارنا منهم إحرامنا كثر عمنا كثر جال واللي ولا الزيانة جال يا ابويا الحلقة وخيمنا صايبنا يا أمير المؤمنين ولك ولك يا علي يا علي يا علي إليك أشرح مصايبنا وترجمها بدموع العين رحت للحومة يا كرة أصد والغور يسار يمين شفت يا ذال حسين طيفله شفت يا ذال حسين طيفله تدور جيس مبوح حسين رحت لنها انقطع وانها يا الله رحت لنها انقطع وانها الأجل بداهم كثر همنا كثر هم تعلمنا جال حير قوي عزول المولى صاحب الزمان ها حير قوي رحت للشاطئ لن أنظر طفل يجري الدمع شيريد عمي على الطفل ولا ما يدور رحت للشاطئ لننظر طفل يجري الدمع قعد يمجد فتن يا باب الحوايج قعد قعد يا جفة العباس يشم يسار ويمينه قعد يا جفة العباس إلك إلك قعد يا جفة قعد يا جفة يشم يسار وي يشم يسار يشم يسار عمي عمي ويشم بضربة العمود ويشم بضربة العمود ويطلع سهم بعينه قعد يمه وغدا يحشمه قعد يمه وغدا يحشمه ويقيل لدركنا يا عمنا كثر هم تعلمنا تعلم كثر هم يا بو يا وحلقه يا بو يا وحلقه الشاعر العجيب الأستاذ جابر الكاظمي رحيت للشاطئ لننظر طفل يجري دمي حنمه رحيت للشاطئ الطفل يجري دمي حنا قعد يا جثتي العباس قعد يا جثتي نادي باب العايش قعد يا جثتي العباس يشم يسار ويمينا ويشم ضربتي العمود ويشم ويطلع سهم بعينه قعد يمه وغدا يحشمه قعد يمه وغدا يحشمه ويقل لدركنا يا عمنا كثر عمنا كثر تألمنا تناديك دمي مسفوح تقلك يا علي ويلك حرام ظلي انا ويلي نروح غدت ويلي علي عالقبر وتشاهدك النحر مذبوح الدهر ذبنا وتغضبنا الدهر ذب يا الله وتغضبنا وإليك نتوجه بهم كثر همنا كثر جعل كثر هم يا الله يا الله